هذا سائل يسأل في نفس الموضوع، يقول هل رؤية الرب عز وجل في المنام ممكنة كما جاء في التفسير، وهل يوجد شواهد أو أحد غيره قد رأى الرب عز وجل؟ أي نعم، الرؤية المؤمن في النوم يرى ربه على قدر علمه في اليقظة، الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بأسمائه وصفاته في كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم هذه الصفات، نعلم معناها، وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات. من لم يثبت المثل الأعلى لله عز وجل ما حقق توحيد المعرفة والإثبات. إثبات المثل الأعلى هو الذي يمنع، المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشريكة فيه. فإذا قلنا إن الله سميع بصير، نتصور أن سمعه سبحانه وتعالى وسع جميع الأصوات في الأرض والسماوات. قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، أو سمع وسع سمعه من في السماوات والأرض، والله إني لفي أدنى الخباء والمجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها، والله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. نتصور معنى هذا السمع، لا نجد له مثيلا، فتصوره يمنع وقوع الشركة فيه. قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ لابد أن يعني نحقق توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد المعرفة والإثبات مكان وجوده في التصور، مكان وجوده في التصور، وله ارتباط بالقلب، وهو أنك إذا تصورت المثل الأعلى لله عز وجل اندفعت بإرادتك من قلبك لله عز وجل، بحبك لله عز وجل. والحب لا بد أن يعتدل، يكون بين الخوف والرجاء، كالطائر بجناحيه، لا يطير الطائر بجناح واحد ولكن بجناحين. فالحب لا بد أن يعتدل، يكون بين الخوف والرجاء، وهذه هي أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده، زعم أنه يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن زعم أن الله أنه يعبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن زعم أنه يعبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني نظر إلى آيات الوعيد وغفل عن آيات الوعد، أو نظر إلى آيات الوعد المرجي وغفل عن آيات الوعيد، أو عبد الله أي نعم بغير أركان التعبد القلبي التي هي الحب والرجاء والخوف. فالمؤمن يرى ربه بقدر علمه، على قدر علمه، ولكن ما رآه ليس هو حد صفة الله، وما نعلمه ونثبته من المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله في الواقع، لكننا طولبنا بأن نثبت لله المثل الأعلى، والرب عز وجل رضي منا بتوحيد المعرفة والإثبات ولم يكلفنا أكثر من ذلك، وإلا ما علمناه ليس هو حد صفة الله. فالله عز وجل كيفية صفته في الواقع وحد لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فالمعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كما أجاب بذلك الإمام مالك رحمه الله. فعلى قدر تصوره، على قدر علمه، قد يرى، نعم، إذا رأى يعني من له المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فقد رأى ما قبله الله منه من توحيد المعرفة والإثبات من صفة الله عز وجل، لكن ليست هي حد صفة الله، بل يعني ما لله أعظم مما تصور. فالله عز وجل لا يحده خيال، لا يستوعبه خيال، ولا يحيط به علم مخلوق. لو أن علم الخلق اجتمع علما واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل. الله يحيط بالخلق علما ولا يحيطون به علما، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، هو الأول والآخر، أحاط بالزمان إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية. فأحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الرمل في الطواف؟ سنة في حال وجود سيدة، كل حيث كان معك امرأة وتشق عليها، ما يعني الرمل بحسب الاستطاعة هو سنة. كيف تكون معاملة المسلم للمسيحي؟ هذا ما هو مسيحي، هذا نصراني، له مسيحي أسلم. المسيح عليه السلام مسلم ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وهو حي وسينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه التسمية فيها تجاوز. أما هو نصراني الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نصراني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا دخل النار. يقول مديري نصراني، هل يجوز أن أقدم له هدايا؟ نعم، تألف قلبه، أدعه إلى الإسلام، أحسن معاملتك، كن مثالا حسنا للمسلم. ما حكم صلاة التراويح؟ سنة صلاة التراويح. هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها؟ نعم صلاها لأصحابه ليلة أو ليلتين أو ثلاث، ثم قطع ذلك خشية أن تفرض على الأمة. ثم بعد ذلك لما انتهى الوحي أو كمل الوحي لم يخشى أن تفرض، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد، وهذه سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اقتدوا باللذين من بعدي، أبو بكر وعمر، فهي من السنة الراشدة. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم التطيب بعد الغسل أو الغسل وقبل لبس ملابس الإحرام؟ لا بأس تتطيب، لكن لا تطيب ثياب الإحرام. أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني قبل أن يحرم، ولحله، وتقول يعني يستديم الطيب، تقول: إني لأرى وبيص المسك في مفرقيه أو في مفرقه صلى الله عليه وسلم، ترى وبيص المسك في مفرقه، يعني استدام هذا الطيب، لكنه صلى الله عليه وسلم يعني يقول الفقهاء أنه لا ينبغي أن يمس الثياب الإزار والرداء، ولا يتطيب في بعد الإحرام. نحن في بلد عربي كله مسلمون سنة، لكن ولاة الأمر يشترطون على من يأمون المصلين في المساجد أن يدعوا بمن خلفهم بعد الصلاة، شرطا لازما، فماذا نفعل نحن الأئمة؟ هل نترك أو نستمر؟ على كل حال إن استطعتم أن تتركون هذا ولا يكن عليكم حرج، وأما إذا كان ترككم يكون سببا لإزالتكم عن الإمامة فارتكبوا أخف الضررين. أدعو بالأدعية الواردة، وهذا يعني لا يكون فيه إلا بدعة إضافية هي أخف من أن تزالون ويأتي بدلا منكم قوم لا يعرفون السنة. وحاولوا أن تدعو الناس إلى السنة وتبينون لهم أن السنة السنة يعني في الذكر بعد الصلوات. فإذا أقنعتم أو كثر المقتنعون معكم شكلتم ضغطا على الحكومة، والحكومة لا تريد إلا هدوء الناس، حكومة بلدكم يعني، وهذا هو سر الحكم. سر الحكم هو يعني استقطاب اتجاهات الناس وتنظيمها، هذا في إذا لم تكن يعني في غير هذه البلاد. أما في هذه البلاد فيحكم بالشريعة سواء وافقت أهواء الناس أو لم توافق. الشرع هو الحق وهو العدل، والخير كل الخير في مجتمع يحكم فيه بشرع الله. فشرع الله عز وجل الذي ينفذه علماء المسلمين هو ضابط المجتمعات، أي مجتمع لا تطبق فيه الشريعة يميد ويضطرب. فالشريعة الإسلامية وعلماؤها في المجتمعات كالجبال بالنسبة للأرض، هم مراسي للمجتمعات، لو زال هؤلاء لاضطربت المجتمعات، كما أن الجبال لو زالت عن الأرض لمادت. عليكم السلام ورحمة الله. إذا اغتسل الرجل وصلى ركعتين بالفندق هل يكفي المرور فقط على الميقات دون الصلاة هناك؟ أصلا بارك الله فيك الإحرام، قال الفقهاء إنه يسن أن يكون بعد صلاة، يعني لا يعني أن للإحرام صلاة، لا يعني أن للإحرام صلاة أو أن الإحرام سبب في أن يصلى قبله، ليس قبله صلاة مشروعة يعني من أجله، لكن يسن أن يكون بعد صلاة، بعد صلاة الظهر، صلاة فريضة أو صلاة نافلة، يعني نافلة مستحبة، فيستحب أن يكون عقد الإحرام بعد صلاة، وليس معنى ذلك أن لا بد أن يكون للإحرام صلاة. وإذا يعني عقد الإحرام بعد صلاة وعلى وضوء فقد تم المقصود. وإذا مرت من الميقات تلبي وتحرم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فذلك أوثق عرى الإيمان. قال هل المدينة المنورة كلها حرم أم المسجد فقط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وبين حدودها، ما بين عير إلى ثور، وما بين لابتيها يعني الحرتين الشرقية والغربية، هذه حدود الحرم، وقد حددت بأعلام رسمية، جزى الله ولاة الأمر كل خير في عنايتهم بهذه الحدود المعالم الإسلامية. قال هل السيئة في المدينة بألف؟ نعم، السيئة يعني تعظم، السيئة في المدينة والسيئة في مكة تعظم، ولهذا بعض السلف الصالح يعني يتحاشى أن يسكن في الحرم كابن عباس خشية أن تعظم السيئات. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن كثير عن بعض السلف أنه لو أن رجلا بعدن أبيا أراد سوءا بالحرم لأذاقه الله العذاب الأليم وهو في مكانه بمجرد إرادته. هو ما يسأل عن هذا السؤال، أقول هو ما يسأل عن هذا السؤال، لكن مسألة الصلاة لا شك المسجد ليس مثل غيره. صلاة في مسجدي هذا أفضل أو بألف صلاة، إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وليس يعني كل الحرم يعني يكون مثل المسجد النبوي، إنما قد نقول إن المسألة نسبية. الصلاة في الحرم نسبتها إلى الصلاة في الحل بنسبة ألف إلى واحد، كذلك الحرم المكي في الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة يدخل قليلا حتى يصلي في الحرم، مما يدل على أن الحرم له فضيلة أفضل من الحل. لكن ليس معنى ذلك أن الصلاة في الحل مثل الصلاة في المسجد الحرام. يعني هذا على ما يقرره كثير من العلماء، والمسألة اجتهادية، لكن النص صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي. هل من يصلي مثلا في أي مسجد من المساجد التي خارج المسجد النبوي مثل من يعني ليست كلها نقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد القبلتين مثلا أو غيرها من المساجد، هل نسميها حتى مسجد قباء على شرفه وفضله؟ يعني ليس مثل المسجد النبوي. من توضأ في بيته ثم صلى في مسجد قباء ركعتين فكأنما أدى عمره. قال بعض يعني أهل الفقه وأهل العلم فكأنما أدى عمره، هو لا شك أن فضلها فضل العمرة، لكن كأنه يشير إلى أن الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. لا شك أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد قباء. حكم صلاة التراويح سنة، سنة مؤكدة لا يأثم تاركها، لكن لا ينبغي تاركها، قد ضيع حظا كبيرا، قد فوت على نفسه فرصة فمغبون. يعني لو أن شخصا ترك الربح في تجارة مثلا، أي نعم، يعني سوق يربح في تجارته فترك هذا الربح إلى سوق لا يربح فيه، لعده الناس يعني سفيها ولاعتبر مغبونا، فكيف لا يغتنم موسم الربح وموسم الخير وهو شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان المبارك، وأنه موسم يتجر فيه عباد الله الصالحون. فلا ينبغي التكاسل عن اغتنام الخير من صلاة وصدقة وقراءة قرآن وصيام في هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا ولكم ولجميع المسلمين أوفر حظ ونصيب قسمه لعباده الصالحين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا الآن داخل من بعد صلاة الظهر بنية الاعتكاف، هل يجوز لي الاعتكاف في هذا الوقت أم لا؟ على كل حال إذا دخلت بنية الاعتكاف ولو ساعة فإن شاء الله فيه خير. وهل الساعة الواحدة إذا دخلت فيها بنية الاعتكاف تحسب اعتكاف أم لا؟ نعم تحسب اعتكاف، لأنك يعني نويت أن تعتكف لطاعة الله لتلاوة القرآن في مكان فاضل، تريد أن تتفرغ من شواغل الدنيا إلى ذكر الله عز وجل. أما الاعتكاف المعروف فهو في العشر الأواخر، النبي صلى الله عليه وسلم انتهى اعتكافه إلى الاعتكاف في العشر الأواخر، يبدأ من دخول الحادي والعشرين حتى يخرج رمضان، هذا هو الاعتكاف المعروف أي نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر أمر اعتكافه إليه التماسا لليلة القدر. علم بأني أعلم إيش أن النية في العشر الأواخر من رمضان. على كل حال الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المأكولات التي توزع في المسجد النبوي؟ هل هي صدقة أم هدية؟ وهل يجوز أكلها دون معرفة مصدرها؟ نعم يجوز يا أخي، هذه الصدقات أو هذه يعني الأمور التي يفطر فيها الصائم نعم أو يطعم فيها محتاج الطعام يجوز أكلها دون معرفة مصدرها، وسواء يعني هي ليست من الزكاة التي تحدد مصارفها، ولكنها صدقة عامة يعني في وكل تحل عليه الصدقة حتى ولو كان غنيا ما دام احتاج إلى الإفطار أو من فطر صائما. على العموم لو أنه مليونير من فطر صائما كان له مثل أجره، وهذه غنيمة. قال ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، قال ولو على مذقة لبن. على أي شيء تفطر الصائم احتسابا لله عز وجل فلا شك أن فيه أجر وفيه حسبة. حتى الهدية صدقة، هي صدقة وهي هدية، ولو كانت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة بالمفهوم العام، لكن ليست زكاة، الزكاة الواجبة التي لها مصارف ثمانية محدودين، تلك الزكاة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تحل للنبي ولا لآل هاشم، فإنما هي من أوساخ الناس أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من آل هاشم. ما حكم قراءة قصيدة البردة؟ القرآن أفضل لك يا أخي، البردة فيها غلو، فيها غلو وفيها شرك. نعم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علمك علم اللوح والقلم، ماذا أبقى لله؟ الدنيا والآخرة، ضرتها الآخرة. يقول إن من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله سبحان الله، ومن علمك علم اللوح والقلم، إذن ماذا أبقى لله عز وجل؟ فيها غلو، غلو عظيم يعني أوقعه في الشرك الأكبر، هذا الذي يدل عليه اللفظ. فما فيه يعني تقرأ قصيدة البردة وعندك كتاب الله عز وجل، ألا يكفيك كتاب الله؟ من لم يكتفي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفاه شيء. المولد النبوي، يا أخي المولد النبوي بدعة، المولد النبوي بدعة، لم يحدث، لم يقم في القرون الثلاثة الفاضلة، ما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقامه أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء الراشدون، لم يقيموا المولد النبوي، لم يقم المولد النبوي في القرون الثلاثة الفاضلة، بل أحدثه الفاطميون، أحدثه الفاطميون المبتدعون، أحدثوه ليصدوا عن السنة وليعمل فيه مثل هذه المنكرات. حكم قراءة القرآن عند دفن الميت بدعة، ليس من السنة. القرآن ما أنزل لتقام به المآتم، أنزل للعمل به، يلقن المحتضر لا إله إلا الله، يقرأ عند المريض سورة ياسين وهو يسمعها ويعقلها. اي نعم، فهذا هو المشروع. أما بعد أن يموت انتهى، فلا يقرأ عنده القرآن ولا يلقن شيئا من ذلك. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.